وهو يسر منها ويقولون ولا يغسل فضولية قال لأن النهي ليس معللا في عدة النهي هنا هل عدة خوف النجاسة؟ لا قال في النهي عدة تعرفها كما أن عدة النهي تحتمل إما تعرف أو إما تبعد وسواس يا رب قد يكفر بقوله في قوله سبيلنا ما هم فيه شقاق فالذين كفروا بعزة وعيد احتم بعزة شقاق لا تجتمع قلوبهم أبدا لماذا لم تجتمع قلوبهم مجتمع تبدان لأن حقيقة الاجتماع تكون إلا بذيء والوقت ما في الأرض جميعا ما أدفت بالعيش أين قلوبهم لما قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق دين بعيدا وقال تعالى أيضا وما بعضهم بلاد الحزقين لا تفع واحفر الظلمة فإنها ميتة جاهلية قال نصارى الجناح قيس شبر فمات مات ميتة جاهلية وإذا كانت الجماعة هدفا من المشركين المشركين دائما بحول العلوين شركة الأمة معروف المشركين أبدا يتخذ السبيل في تفريق الأمة وكلما تحصل هناك نوع من أنواع الوحدة وطلب الوحدة في الأمة دائما بحول الوحدة في الربوع من المدينة كبيرة ومعروفة ما من يرى ايه يرى

بلغة بعض يقول ليس مقبوش من الحياة أي تترك وتقي دورة المياه لا هذه ليست سخرية منها بخلق هي سخرية بماذا لا من الدين والله فإياك المتحدث إياك المتحدث أن تقول أين الجماعة الجماعة معنا يا بيت إذا كنت في المسجد فجماعتنا هي جماعة في المسجد وإمامنا فيها لا مجتمع وليس لأن لا يشوف أحدا يأخذ من خط الخلاء في المسجد لأن هذا اعتداء على حق لا على حق الله لأن إقامة الصلاة حق خالد الناس بدليل الحديث أمامك أن أمر الصلاة إليه فتقام ببلد الذي يأمر بالله فيقول لا فإذا كنا في أي مكان فالجماعة معنا في مصنع العيش هذه الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هاتان أهون منها يقول يا حلال ودين يقول جبل معقول. شوف الفرقة ماذا فعلت وإذا تصدقني لما تصلت اليهود على الفلسطينيين إلا بما فعلت أن يجبرون ببعض يومين البعض. ومن قرأ التاريخ عارف واليهود يمكن أن يركبوا دولة شاملة مسلمين أو يركبوا جماعة قوية لكن يركبوا فرقة وحدة مش عارف جهاد مش عارف وليد مرحلة الشعبية وليد التحرير وليد ما مش عارف إيه وليد ما مش عارف إيه إلى آخر هذه الليلة. لذلك ضحك علينا الحال الغرب ضحك علينا بشيء فترة الديمقراطية اللي لازم الأمة تبقى فيها مش عارف الأحساب ولا مين عارف الأمة ليس فيها هذا. لما الصحابة لما انتقلوا إلى الأنصار وتبقى انتقلت إلى المهاجرين قالوا ليه؟ أرى بدعوة الجاهلية ما هي سنة هذه الخلافة؟ انتهى المسلمون أمة واحدة جماعة واحدة جماعة واحدة وأمة واحدة فقط. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فبأن وأنا ربكم فاعبدون. كأن العبادة لا تتحقق لله عز وجل إلا أن تكون أمة واحدة أمة واحدة. أنا أتأمل عباد الله قال الحروب التي تطورت 120 إلى أن ألف سبحانه بينهم بالإسلام زالت الأحرار العرب تحمي بعض الأحرار بسبب ما أثنى العرب بعض الأحرار والحروب صارت حرب البتوس Thank you. الايمان لأمير لهذا الخوف، وإنما الخوف بالحكم يتعين هم اليهود كل يهود يخاف على واتبعوا ما ولا تقبل به اي نور سواء كنت الى سوء التوحيد الخليفه سوء التوحيد ليه؟ حينئذ يعرف مرفوعة ظاهرة إذا كان في الآخرة يعني في الآخرة شهر عاطل عدة وحروف العدة الثلاثية وهي حروف المدى لا طيب فإذا كان عدو حرف عدة صارت الصبر هنا ماذا؟ قد إلى هذه الحالة الحالة الثالثة ولا ثلاثة في الحالة الثالثة قلنا ضمة مصادرة ضمة ظاهرة إلى حالتان إلى الحالة الثالثة النصر يا رجل هنا عمل التنظيم الجماعة الذي يكون لماذا لإمام هذه الجماعة طاعتنا الإمام الأعظم في هذا المعزل يوجد علينا ولشك أن هذا موضوع طاعة الجماعات الزرع يكون طاعة ماذا؟ طاعة أمين الجماعة تقدم على طاعة الإمام الأقيم أو الرئيس أو الحاكم وهذا يوجد علينا وقلنا تسجيل التي وقف بها عند الآية عليه وسلم